قال: وأما قوله أن يعلى هو المعضود، وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضود هو أجير يعلى لا يعلى، فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن أجير يعلى لا يعلى، يعني الظاهر الله أعلى وأعلم أن النزاع كان بين يعلى وبين أجيره. هو الرواية التي قرأناها لا أدري من أين قال النووي فيها أن يعلى هو المعضود، بل الروايات صريحة في أن الأجير هو المعضود. من الرواية الأولى: قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهم وصاحبه من غير تحديد. الرواية الثانية من غير ذكر أسمها أصلا، في رواية عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل. الرواية الثالثة التي ذكرها النووي أن قال عض رجل، أن أجيرا ليعلى ابن منية عض رجل ذراعه. فالظاهر الله أعلى وأعلم أنه وقع النزاع بين يعلى وبين أجيره. كما في الرواية قال صفوان: قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. لا ده هو الرواية، لا لا هو في رواية صريحة. هو الرواية الأولى يقول قاتل يعلى ابن منية رجلا، هذه الرواية الأولى، أنه هو كان النزاع بين يعلى، قاتل يعلى ابن منية رجلا فعض أحدهما صاحبه. والرواية الأخيرة يقول قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا، يبقى مين هو؟ يبقى هو يعلى نفسه، ها؟ بس هو مش عايز يقول أنه هو اللي عض، فذكر هذه. والله أعلى وأعلم. فظاهر الروايات أن أجير يعلى هو المعضود. يقول: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجير في وقت أو وقتين. الظاهر أنها قضية واحدة، مخرج الحديث واحد، وجمع الطرق يدل على أن يعلى قاتل أجيره فعضه فانتزع يده منه فسقطت ثنية يعلى. والله أعلم. أيوة بالضبط، هو ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما يعض الفحل، أي الفحل من الإبل، وهو إشارة إلى وغيرها، الفحل من الإبل وغيرها، هو الذكر البالغ من هذه الحيوانات. يقول: وهو إشارة إلى تحريم ذلك، يعني كيف يفعل هذا الأمر، كيف يعض هذا العض الشديد. قال: وهذا الحديث دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضود يده فسقطت أسنان العض أو فك لحييه، مش لحيته، فك لحييه يعني عظم الفك، لا ضمان عليه. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضي الله عنهم. وقال مالك: يضمن. لا شك أن الحديث نص في موطن النزاع، فإذا ثبت الحديث لا مجال لما خالفه. يقضمها كما يقضم الفحل، يقضمها بفتح الضاد معناه على اللغة الفصيحة، ومعناه يعضها. قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني، تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. يقول: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟ وهذا يمكن أن يكون على ظاهره، وهو أنه أثبت القصاص في مثل ذلك، فإن سقطت ثناياه فقد سقطت، وإلا يعني فقد وقع القصاص. والصحيح ما ذكره النووي رحمه الله أن هذا على يعني سبيل الإنكار، السياق هذا أمر يراد به الاستنكار على صاحبه، زي فعلوا ما شئتم ونحو ذلك، التهديد يراد به التهديد، فهذا غرضه الاستنكار، وهو على حسب السياق يعرف من السياق. هذا الحديث دليل على جواز دفع الصائل ومشروعية ذلك، ولو أتى على نفسه يدفعه بالأهون فالأهون، فإن لم يندفع إلا بالأشد يدفعه بالأهون ثم الأشد، فإن لم يندفع إلا بالأشد من البداية جاز له ذلك، بل يستحب في الحقيقة وقد يجب، إذا كان الصائل كافرا أو كان بهيمة يصول على الإنسان فلا يتركه يصول عليه، ويمكنه أن يدفع عن نفسه، ويستحب إذا كان مسلما أن يدفع. وأما الدفع عن العرض فواجب بلا شك، والدفع عن النفس ففيه قولان لأهل العلم في الوجوب والاستحباب أو الجواز، والصحيح أن هذا إذا كان في قتال الفتنة فهذا لا حرج عليه، أو لا نقول باستحباب الدفع، بل لو صبر حتى قتل كان عبد الله المقتول للقاتل كان خيرا له. وأما إذا كان في النحو قطاع الطرق والطوائف الممتنعة من الشريعة وهو قادر على الدفع عن نفسه وجب عليه ذلك على الصحيح، لأن حفظ نفسه وهو قادر على حفظها أمر واجب، لا يجوز أن يستسلم لأمثال هؤلاء. وكما ذكرنا في البهيمة والكافر فإنه لا يسعه أن يتركه يقتله وهو قادر على الدفع، يلزمه أن يدفع. فأما العرض فكما ذكرنا لا نزاع في وجوب الدفع عن عرض الإنسان حريمه أو نفسه، بمعنى إذا أرادوا به الفاحشة أو بأهله أو بأحد من أولاده أو أقاربه، أو حتى مسلمة أو كافرة معصومة ذمية، لوجب عليه أن يدفع، ولا يسعه أن يترك المعتدي حتى يفعل هذه الفاحشة، يلزمه الدفع لحق الله سبحانه وتعالى وحق هذا العبد المغلوب الذي لا يرزقه. فأما إذا غلب على ظنه أنه يقتل ولا يندفع الصائل لم يلزمه الدفع، والله أعلى وأعلم. إذا غلب على ظنه أنه مقتول دون قدرة فجاز له أن يمتنع في تلك الحالة. إذا كان يتردد بين حصول الدفع وبين عدمه وجب عليه أن يدفع في العرض، وكما رجحنا في النفس إذا كان المعتدي صائلا حربيا كافرا، إذا كان كافرا أو إذا كان بهيمة أو إذا كان من قطاع الطرق ونحوهم. أما الدفع عن المال فلا يلزم عند عامة أهل العلم، وإن كان يستحب لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد لا تعطيه مالك، قال أرأيت رجلا قاتلني يريد أخذ مالي، قال قاتله، قال أرأيت رجلا يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت في الجنة، قال فأرأيت إن قتلت، قال فهو في النار. فهذا يدل على أنه لا تعطيه مالك، لا ينبغي أن تعطيه مالك، أقل أحواله الاستحباب. وأما الجواز فلأن الإنسان له أن يتنازل عن حق نفسه في المال في سبيل أن يدفع عن دمه مثلا أو رقبته، وقد روي أن الزبير رضي الله عنه كان معه سرية جارية من جواريه وسار في طريقه فخرج عليه للصان فقال طلب منه المال فألقى إليهما كيسا من النقود فقال خل عن الجارية فانتظمهما بالسيف ضربة واحدة لما قالوا له هات فلوس فراح جاير منهم الفلوس هو مش خوف من الزبير رضي الله تعالى عنه بل هذا كان الزبير رضي الله عنه يقتحم جيش الروم من أوله إلى آخره وحده رضي الله تعالى عنه مرتين ذهابا وأيابا قالوا يا زبير في اليرموك قالوا يا زبير أشدد فنشد معك فشد عليهم واقتحم جيش الروم فتراجع الناس فظل يقاتل حتى خرق الجيش من ناحية الأخرى فاضطر أن يرجع وحده ويخترق الجيش من الايه من الناحية الأخرى حتى يرجع إلى المسلمين رضي الله تعالى عنه فحيغلب في فلسطين يعني فرضي الله تعالى عنه فلما قال له خل عن الجارية وهي ملك مملوكة له فانتظمهما بالسيف قتلهما بضربة واحدة هذا هو الواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ولا يسكت عن ذلك إلا إذا غلب على ظني أنه مقتول من غير دفع من غير أن يدفع لما لا يجمع مصيبتين مصيبة قتله ومصيبة انتهاك العرض هذا على حسب القدرة كما ذكرنا إذا احتمل الأمر وجب الدفع لا سيدنا إبراهيم عليه السلام خلى عن سارة لما علم أنه مقتول إن دافع ولكن يدعو في تلك الحالة إلى أن يأذن الله بالفرج لكن إن أمكن أو احتمل أن يدفع وجب الدفع الله أعلم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواية هذه رواية مسلم وفي خلفه البخاري في رواية فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية حارثة وطلبوا إليها العفو أنا أعتقد أنها جارية وهذه نسخة غير صحيحة النسخة التي عندي حارثة وأظنها غير صحيحة هي جارية أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليه العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا لفظ رواية البخاري فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها والثاني أن في رواية مسلم أن الحالفة لا تكسر ثنيته وهي أم الربيع وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب كتب السنن قلت إنهما قضيتان أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي الربيع بضم الراء وفتح الباء وتجديدها وأما أم الربيع أما أم الربيع أم الربيع الحارثة في رواية مسلم فهي بفتح الراء وكسر الباء، مع أن الضبط الآخر لها أم الربيع أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى القصاص، القصاص منصوبان أي أدوا القصاص سلموه وسلموه إلى مستحقه. وقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله والسن بالسن. وأما قوله والله لا يقتص منها فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو. وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه بل يلهمهم العفو. ولو كانوا لم يلهموا العفو وصروا على القصاص لاقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حنث في يمينه حين قال والله لا تكسر ثنية الربيع. ما كان خطاب له يعني بيقول له أكيد يا رسول الله في حل تاني، الرسول بيقول القصاص فبيقول له أكيد في حل، والله في حل. فالحل أنه هو يرغبهم في العفو، ولما رأوا ذلك عفوا بالفعل لما أقسم على الله. أنس بن النضر رضي الله عنه، من هو أنس الذي يعني كان في وقعة أحد معلوم، الذي أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قتل رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد ومقبلا على الكفار، وجد به بضع وثمانين ما بين جرح، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وضربة برمح وطعنة برمح، ولم تعرف إلا أخته ببنانه. فأنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن النضر يعني له منزلة عند الله عز وجل، لما أقسم بر الله عز وجل قسمه وأرضى أولياء المجروح المجروحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، معناه لا يحنثه لكرامته عليه. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز الحلف، الحلف فيما يظنه الإنسان، إنه ظن أن يكون هناك مخرج دون القصاص وقد كان. ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك، لا يخاف عليه الفتنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أنس ابن النضر ومدح أم الربيع، الظاهر أمرة حلف والله أعلى وأعلم، فمدحهما في حضورهما، وذلك لأنه علم أنهما لا يخاف عليهما الفتنة بالإعجاب بالنفس ونحو ذلك. ومنها استحباب العفو عن القصاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أنس بن النضر لما يعني أقسم بذلك، لأن هذا أمر مشروع، وقد قال عز وجل في الدلالة على أن العفو أفضل فمن تصدق به فهو كفارة له. فالمستحب أن يعفو الإنسان عن القصاص وإن كان حقا له. قال ومنها استحباب الشفاعة في العفو، لأن المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند في أولياء القتيل، في أولياء المجروح ليعفو. هل هذا شفاعة في حد من حدود الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ نقول كما ذكرنا حدود الله عز وجل نوعان، حدود جعلها إلى أصحابها من المعتدى عليهم كحق القصاص القتل فما دونه من الجراح، وهناك حقوق جعلها الله عز وجل من حقوقه لا تسقط بالعفو. لأن هذه الحقوق ليست حقوقا شخصية للمعتدى عليه، بل هي تعرض المجتمع كله للفساد إذا انتشر، كحد الزنا إذا ثبت مثلا بالشهود، فهذا ليس حقا للزاني والزانية، وإنما هو حق لله عز وجل، فلا يرجو العفو. واختلفوا في القذف هل هو من الحدود التي تسقط بالعفو أم أنها من حقوق الله عز وجل، على قولين من كلام أهل العلم. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا رفع المقذوف الأمر إلى الإمام لزم إقامة الحد، إذا سكت فهذا حقه. وكذا في أمر السرقة، فالثابت في السرقة أن هذا قبل أن يرفع إلى الإمام حق للمسروق منه، إن عفى سقط الحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسروق منه لما أراد أن يعفو عمن سرق منه ثوبه وقال هو له يا رسول الله، لما علم أنه ستقطع يده فقال هل كان قبل أن تأتيني به؟ لو عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد، وأما بعد أن يرفع إلى الإمام فقد صار حقا عاما، لأن انتشار السرقة في المجتمع يضر ضررا بالغا. وأما في الجناية على النفس والطرف فإن العباد مجبولون على الدفاع عن أنفسهم أكثر من دفاع المجتمع، وبالتالي فهذا يكفي فيه أنهم يريدون التشفي، فإذا عفوا فهذا حقهم. وكما ذكرنا النظرة الغربية، نظرة القوانين الغربية في قضايا الجنايات تخالف الشريعة مخالفة كبيرة جدا، إن لم نقل تامة فهي مخالفة في أكثر الأمور، وذلك أنهم يرون القتل حقا للمجتمع لا يسقط بالعفو ولا بالدية، وعندهم العقوبات مقررة لا دخل للمقتول ولا للمجروح ولا لأولياء المقتول في ذلك، وهذا من أبطل الباطل. وأما الزنا عندهم فهو من الحقوق الشخصية المحضة والعياذ بالله، لأنهم أهل فساد وفجور، أكثرهم فاسقون كما قال الله عز وجل، فهذا انحراف شديد عما شرعه الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن حين يرون أن الزنا حرية شخصية. ويخالفون كما ذكرنا في القصاص، فيرون أن هذا الأمر لا يجوز ولا يشرع، بل العقوبة عندهم مقدرة دون التزام بما شرع الله من القصاص. قال ومنها أن الخيرة في القصاص يؤدي إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل للقاتل أو الجارح حق في أن يقول لا أدفع الدية؟ لا، بل يلزمه دفع الدية إذا عفى المعتدى عليه وأراد الدية، له أن يعفو مجانا وله أن يعفو على الدية، وليس للجارح أو القاتل حق الاعتراض على الدية، ليس له أن يقول اقتلوني ولا أدفع، إما أن تعفو مجانا وإما أن تقتص مني، لا، بل إذا اختار العفو، اختار القتيل أولياء القتيل أو المجروح العفو على الدية لزمه ذلك، ولزمه أن ينقذ نفسه ورقبته بما عرضوا عليه. كما أن الحديث يدل على أن أولياء الجارية قبلوا الدية، هذا دليل على أنهم إذا قبلوا الدية لازم الحكم بها. الله أعلم. الصلح على أكثر من الدية جائز، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يلزم القاتل أن يفتدي نفسه، والله أعلم. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة وفي التي قبلها، هل للقاتل أن يختار ويقول لا أقبل دفع الدية بل اقتصوا إن شئتم أو يعفوا مجانا، وأما الصلح فهناك فريق آخر أكثر يرى أنه لا يلزمه القبول بأكثر من الدية، إن أرادوا الدية أو القصاص، وليس لهم أن يشترطوا أكثر ويلزم القاتل أو الجارح أكثر. الله أعلم. قال: ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف، بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله والأنثى بالأنثى، ده بناء على أنها واقع أنهما واقعتان، لأن حديث أم حارثة حديث أن حديث أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، إنسانا دي قالوا دي واقعة أخرى غير جرحت جارية، كسرت ثنية جارية. فبناء على ذلك أنها كانت امرأة وجرحت إنسانا ظاهره أنه كان رجلا، فيظهر بذلك الاستدلال بصحة القصاص بين الرجل والمرأة. قال: المذهب الثاني وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص. القصاص يعني في أشياء لا تقبل القصاص لعدم إمكان المساواة، مثل العظام إذا كسرت فإنه لا يمكن ضبط كسر العظم ككسر العظم، وأما السن فإنه يمكن ببردها إذا كانت جزءا لأنها ظاهرة، بخلاف العظام الأخرى فإنها مستترة باللحم والجلد، الأسنان وإن كانت عظما فهي ظاهرة ويمكن أن يكسر جزء منها بالبرد حتى يستوي مع الجزء المكسور في المجروح، وأما إذا كانت سنا كاملة نزعت واختص منه بأن تنزع السن بالكامل. لا ولا بالأشعة حد يعرف يعني يزبط العظم، العظم لا يمكن ضبطه بحال من الأحوال، ولذلك لا قصاص في كسر العظم ولا في جائفة أو مأمومة من الجراح التي لا يمكن ضبطها، واحد كسر دماغ واحد مثلا كيف نضبط قدر الكسر في الجمجمة؟ مش ممكن، ولذلك لا يمكن القصاص في هذا، لذلك قال: مما يقبل القصاص. قال: واحتج الجمهور في قصاص بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخرها. وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته، فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذا والله أعلم. بل الظاهر أن حديث أنس يدل ليس فقط على أن الشرع أتى بتقريره، بل يدل على أن حكم الله لهم الذي لم ينسخ يلزمنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. ظاهر الكلمة ليس فقط إثبات الحكم حكم الله، بل كتاب يعني مثل كتاب الله عليكم يعني ما أوجبه الله عليكم، بل ظاهر الحديث أن هذا كتاب حكم كتاب الله، وليس في كتاب الله في شريعتنا ذكر أن السن بالسن والجروح قصص، وإنما هذا من ذكر في كتابنا عن كتابهم: وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. دل ذلك على أن هذا على أن هذه الآية شرع لنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكتاب يخبر بالقصاص وليس عندنا آية أخرى غير هذه، فمن أين يكون إخبار الكتاب بالقصاص شرع إن لم يكن شرعهم شرع لنا؟ فلا بد أن يكون شرعهم شرع لنا حتى يصح أن يقال كتاب الله فيه القصاص. فالاستدلال مش من باب ليس فقط من باب أن الرسول قرر في حديث أنس أن شرع من قبلنا شرع لنا، أو لكن أنه الاستدلال من جهة أنه قال كتاب الله القصاص. إذن هذا في كتاب الله، كيف يثبت في كتاب الله؟ بالآية التي وردت في حق بني إسرائيل في التوراة، فدل ذلك على أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا هو الأصل الصحيح، أن إذا حكم الله بحكم فهو غير منسوخ حتى يأتي الناسخ. ولكن لابد أن يعلم هنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فيما ثبت بشرعنا، وليس فيما ينقله أهل الكتاب عن شريعتهم. فإن كثيرا منها وضعها الأحبار والرهبان، وكثيرا منها حرفوه وبدلوه وغيروه، فليس يسعنا أن نعتمد على كلامهم في إثبات شرعهم، وإنما ما ثبت في شرعنا بالكتاب أو بالسنة أنه من شرعهم. مثل بينما أيوب يغتسل عريانا، أو بينما موسى يغتسل عريانا، هذا حديث صحيح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فثبت بذلك جواز الاغتسال عريانا في الخلوة إذا كان الإنسان خاليا. وغير ذلك أيضا أحكام كثيرة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قصص من قبلنا، بالإضافة إلى آيات القرآن. وهذا لا شك فيه، فإن الله ذكر هذه الآيات والقصص القرآني لنتعظ، لنعتبر، لنطبق ذلك على الواقع، وليس أن هذا يكون خاصا بهم دون غيرهم. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلذلك نقول أن شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا كتابا أو سنة شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. الأصل عدم النسخ. القول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي به شرعنا، لكن كما ذكرنا الخلاف هو فيما ثبت بشرعنا. ما ثبت بشرعهم، ما ثبت، ما ادعوه أنه ثابت في شرعهم من كلامهم لا يلزمنا قبوله، ولا يصح الحكم به حتى يثبت أنه شرع من قبلنا بأدلة الكتاب والسنة. القول الثالث في القصص بين الرجل والمرأة هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها. ومنها وجوب القصاص، والصحيح أن هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق أن كتاب الله القصاص، إذن الآية كلها شاملة لنا، وفيها أن السن بالسن، وهذا عام يشمل ما كان من رجل فهو سن، وما كان من امرأة فهو سن. الجروح قصاص عام يشمل جميع ما كان جرحا في رجل أو امرأة. فلذلك نقول القصاص مشروع بين الرجل والمرأة في النفس والطرف. لا، القصاص في العمد اتفاقا، لا خلاف أن القصاص يكون في العمد لا في الخطأ ولا في شبه العمد. لا، أما الاحتجاج بالآية أن النفس بالنفس على القصاص بين الحر والعبد، فهو مذهب جماعة من العلماء، إلا أن قد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص ممن جب مذاكير عبده، وإنما جلده 100 ومحى سهمه من المسلمين وأعتق العبد. وهذا الحديث حسن على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. والحديث الوارد الآخر من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، فهو حديث ضعيف. وعلى أي الأحوال ففي المسألة اجتهاد. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بالقصاص بين المسلم والكافر بعموم النفس للنفس، بين المسلم والكافر المعاهد. وجمهور العلماء على تخصيص هذا العموم، عموم النفس بالنفس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، وهو الذي لا نشك في صحته، بل نراه نصا في موطن النزاع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمة أناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقتل مسلم بكافر، تعظيما لحرمة المسلم، وإن كان قد ارتكب جريمة عظيمة وذنبا كبيرا بقتله الكافر المعاهد، إلا أنه لا يقتص منه. هناك مذهب آخر ليس مذهب أهل السنة، مذهب بعض الزيدية، أنه يجب القصاص، وهو قول بعض التابعين أنه يجب القصاص بين الرجل والمرأة، ولكن يدفع أولياء المرأة نصف الدية للرجل إذا اختاروا القصاص لورثة الرجل، وهو غير صحيح أيضا. قالوا لأن المرأة ديتها نصف دية الرجل، فلو قتلوا الرجل بالمرأة لكانوا قد قتلوا من وجبت فيه دية بقتله دية كاملة بمن تجب فيه نصف دية، فيعوض إذا اختاروا القصاص بأن يدفع نصف الدية لأولياء الرجل المعتدي. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودي ولم يعطي شيئا من دياته لأوليائه حين قتل الجارية، ولذلك ونقول قد قتله قصاصا لأنه رد رأسه بين حجرين، فدل ذلك على عدم اعتبار هذه الفرق في الدية في القصاص ولا في الجروح العمد، بل يلزم القصاص إن اختار المجروح ذلك أو اختار أولياء المقتول ذلك، ولا يلتفت إلى أن دية الرجل أكثر من دية المرأة في هذه الحال لأنه معتد وهو الذي جنى فيجب أن يعاقب. قال: ومنها وجوب القصاص في السن، سن الإنسان يجب إذا كسر واقتلع من أصله يجب فيه القصاص، قال: وهو مجمع عليه. إذا أقلها كلها، مجمع عليه إذا أقلها كلها، يعني انتزعها كاملا، وفإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص، الله أعلم. كما ذكرنا الفرق في السن في كسرها أنها عظم ظاهر يمكن ضبطه بالبرد ونحوه، أما العظام الباطنة فالصحيح أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان المساواة. البرد ما فيهوش كافي يا خبر، ازاي يا رجل؟ ده البرد اصعب 50 مرة، ده عايزين بنجل البرد، انت ما روحش الدكتور السنان بان عليك. البرد مؤلم اشد من الاقتلاع. ها 5 مليم. باب ما يباح به دم المسلم. احنا قلنا انت كنت فين؟ قال مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة، أو المفارق الجماعة، شك في أحمد، ودي من أحمد بن حنبل، إن مسلم يقول حدثنا أحمد بن حنبل، السوري جاء متأخر لأن أبو بكر بن شيبة أعلى أكبر سنا. قال: شك فيه أحمد. والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بنت. عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. قال النووي باب ما يباح به دم المسلم. قال في هذا في حديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال في هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. المكذب بالرجم تقام عليه الحجة، فإن أصر قتل مرتدا، وإن لم يكن في القرآن العظيم فإنه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيض، يمكن أن يجهله البعض فيعلم، أما بعد أن يعلم فإنه إن أنكر الرجم لأنه ليس في القرآن فهو مكذب للسنة المتواترة كما ذكرنا فيكون كافرا والعياذ بالله. ونعلم أنه كان في القرآن قبل أن تنسخ تلاوته، بقي الحكم ونسخت التلاوة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. سيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس فالمراد به القصاص بشرطه، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في قولهم يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي والليث وأحمد كما ذكرنا الدليل المخصص لذلك وإن لم يرضى عن رضوان. الشيخ رضوان حنفي في الموضوع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، يعني بجحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين أو بإنكار معلوم من الدين بالضرورة أو بالاستهزاء بالدين أو بسب الله أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو بسب رسول من الرسل أو جحد فريضة من الفرائض معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة الخمس وفرض رمضان والحج ونحو ذلك، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة. الحكم غير ما أنزل الله وموالاة الكافرين تستطيعون معرفة تفاصيل ذلك في كتاب التوحيد في كتاب المنة وفي فضل غاية الحميد ذكرنا تفاصيل هذه المسائل وشرحناها مرات. وكذلك إذا كان مرتدا ولد مسلما وارتد أو كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك فهو كل ردة يجب القتل فيها باتفاق أهل العلم، الخلاف فقط في المرأة إذا ارتدت، وجمهور العلماء على أنه يلزم قتلها أيضا لحق الله عز وجل. قال فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، ولكن الصحيح أن البدعة التي تبيح القتل هي البدعة المكفرة بعد إقامة الحجة، وأما القتال فأوسع من القتل، فقتل المبتدع الواحد المقدور عليه وقتل أسير أهل البغي المقدور عليه محل اجتهاد بين أهل العلم واختلاف بينهم. والصحيح أن هذا الحديث متمسك ودليل لمن يقول لا يجوز قتل أسير أهل البغي ولا المقدور عليه من أهل البدع غير المكفرة أو المكفرة نوعا لا عينا، فلا يقتل المعين حتى تقوم عليه الحجة فيصر بعد ذلك. فأما ما ذكره النووي هنا فالمقصود به إباحة القتال. قال وكذا الخوارج والله أعلم، الخوارج من أهل البدع وعامة أهل العلم لا يكفرونهم بالعموم ولكن يرون قتالهم وأما قتل الواحد المقدور عليه منهم ففيه النزاع المذكور في أهل البدع غير المكفرة كما ذكرنا طالما لم يكفروا بالعموم. قال وقد يجاب عن هذا، قال واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع. نعم هذا لم يرتكب الصائل على النفس أو العضو أو العرض أو المال لم يرتكب واحدا من الثلاثة، ولكن جاز دفعه ولو أتى على نفسه. يقول هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة. نعم يعني في الحالات الأخرى يدفع بالأهون، فإن لم يندفع إلا بالأشد دفع بالأشد ولو كان بالقتل. وهذا يعني تعليل مختلف فقط مع اتفاق في الحكم. وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، فهذا أيضا ليس من الثلاثة ويخص به عموم الحديث. وهذا الحديث فيه الرد على الزنادقة المنافقين الذين يقولون بأن حد الردة لا غير واجب، هذا مما لا ينازع فيه العلماء، وكما ذكرنا إجماع الأئمة جميعا على قتل المرتد الذكر، وأما المرتدة المرأة فالجمهور على وجوب قتلها خلافا لأبي حنيفة الذي قال تحبس حتى تموت. أما أنتم أيها الزنادقة المبتدعون المنافقون الموالون للغرب الذين يقولون هذا اعتداء على حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء والرجوع عنه متى شاء، فهم لا يقولون بحبسه ولا بقتله ولا بشيء، بل يرون هذا حرية محضة، نعوذ بالله من الضلال والكفر. فإن ذلك ما رده في النهاية إلى تحكيم العقول السخيفة والآراء المنكرة الباطلة بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يشك مسلم في أن ذلك من أعظم صور المحادة بشرع الله عز وجل والضلال المبين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتل نفس الظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قال باب بين إثم من سن القتل الكفل النصيب الجزء النصيب. وقال الخليل هو الضعف. قال هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولحديث الصحيح ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة، يعني إلا كان له مثل أجور من تبعه. وهذا يدل على أن المقصود بالابتداع هنا إنشاء الفعل وإن لم يكن حد البدعة المعروف، بمعنى أن مجتمع من المجتمعات كان فيه الناس على الالتزام بالشرع، فجاء بعضهم ففعل معصية لا يتقرب بها إلى الله ولكن جرأ الناس عليها ففعلوها، فهذا ابتدع شرعا وله نصيب، ولا يلزم أن يكون ذلك في البدع والعقائد فقط، بل كما ذكرنا في معصية يعلم أنها معصية ويقر، كما أن أول امرأة نزعت الحجاب عن وجهها ورأسها عليها إثم كل من تبعها على ذلك، أن من يعني ظهرت عارية أمام أجهزة التصوير لها عليها إثم كل من فعلت ذلك بعد ذلك، وكل من حلق لحيته أول من ثن حلق اللحية في المسلمين عليه إثم من فعل ذلك، لأنه جرأ الناس على المعصية. والناس يتجرؤون، المخدرات مثلا لم تكن موجودة في أزمنة طويلة، المأكولة والمشمومة ونحو ذلك والحبوب المخدرة، جرأهم المجرمون حتى فعلوا هذه الجرائم. وكذا من سن اتباع الكفار ومعاونتهم والدوران في فلكهم، فكل هذا عليه من أوزار من تبعه وهو مبتدع بدعة في الشر والعياذ بالله. وأما قوله من ابتدع شيئا في الخير أو من الخير، فالمقصود به فعل ما يوافق الشرع، وليس أنه يبتدع بمعنى يخترع شيئا ليس من الدين ويكون خيرا، فإن هذا لا يكون خيرا. الخير فيما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي على الناس زمان يتركون فيه الالتزام بالدين، فيفعل بعض الناس الخير يكون بدعة في بالنسبة إلى أهل زمنه، فيثاب على ذلك ثواب من فعل مثله، كما تصدق هذا الرجل بالصدقة فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا من أجورهم. وكذلك نقول مثلا لو ترك الناس الحجاب، كان في زمن من الأزمنة لا توجد امرأة في الشارع تغطي رأسها في بلاد بأكملها، فأصبح هناك من بدأ ذلك، بعض النساء بدأت وبعض النساء بدأت بالنقاب وتحملت يعني نظرات الاستغراب والعجب الذي ينظر إليها التي ينظر إليها الناس، ثم تتابع الناس على الخير. فكذلك كل من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس أنه يبتدع ولكن يعمل بالطاعة بعد أن هجرت، وليس يخترع اختراعا جديدا في العبادات أو العقائد أو في أصول المعاملات ينسبها إلى الدين وتكون بدعة حسنة. لا تكون بدعة حسنة إلا فيما يوافق الشرع. نوافق على لفظ بدعة حسنة، نوافق عليها ليس في الدين، نوافق عليها كلغة، نوافق عليها إذا كانت طاعة وليست أنها بدعة في الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فكل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله وعامة ذلك في العقائد والعبادات هو من البدع، وكما ذكرنا أصول المعاملات يعني تشريعات خاصة بالمعاملات. وأما ما كان من نحو قول عمر عن صلاة التراويح حسنة البدعة، فنقول هذا أمر ثابت بأصل الشرع، لذلك هو مشروع، وإنما فعل عمر رضي الله عنه الجمع على إمام واحد كل يوم من أيام كل ليلة من ليالي رمضان، فهذا بدعة في اللغة وليس بدعة في الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.